بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا أخي المسلم، الحج خامس الأركان وبه اكتمل البنيان. قال رب العزة في محكم التنزيل إحكاما لهذه الفريضة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. وفسر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإذا وجد العبد زادا وراحلة لزمه الحج، فإن أخره بعد توفر أدواته كان مكروها. فإن مات ولم يحج، أو مات على عدم الإمكان بعد الاستطاعة، كان عاصيا لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته، ولم يكن كامل الإسلام، لأن الله تعالى أكمل الإسلام بالحج لما أنزل هذه الآية في الحج يوم عرفة: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جاء في الخبر: من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ولم يحج، فلا يبالي مات يهوديا أو نصرانيا. ومما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يقول عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا. وهذا كلام ينطوي على خطر عظيم وتهديد بليغ لمن يستهين بفرض الحج فلا يعمد إلى أدائه مع القدرة عليه، لأن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكأن عمر يريد أن يلحق من لم يحج مع القدرة بهؤلاء اليهود والنصارى. وثمة إجماع من أهل العلم وأهل الذكر والعرفان على ذلك، فعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس: لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من مات ولم يزكي ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا. وكان رضي الله عنه يفسره في هذه الآية، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: لعلي أحج. ومثله فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أي أزكي أو أحج. وكان يقول رضي الله عنه: هذه الآية أشد شيء على أهل التوحيد. يقول أبو طالب المكي رحمه الله في قوت القلوب: ومن كان ذا قوة على المشي أو ممن يصلح أن يؤجر نفسه وأمن التهلكة في خروجه فحج على ذلك كان فاضلا في فعله. وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة، وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته 70 حسنة. والقوة على المشي من الاستطاعة عند بعض العلماء. إلهي وسيدي ومولاي، من أحسن منك حكما لمن أيقن بك، ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك، ومن أسرع منك عطفا ورأفة لمن أرادك وأقبل على طاعتك، ومن أجمل منك جزاء لمن صبر على قضائك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.